لم يبق على مجيئه ووفوده علينا ضيفا كريما إلا ساعات قليلة، يومان، ثم نجد شهر رمضان قد دخل علينا. فهل نحن مستعدون للقاء هذا الضيف؟ كيف سنلقى هذا الضيف؟ وبما نستعد له ونحن نعلم أنه خير الشهور، أفضل الشهور عند الله هو شهر رمضان، ولذلك اختصه رب العالمين سبحانه بنزول القرآن الكريم فيه. بل لا أخفيكم سرا، رب العالمين اختصه بنزول الكتب السماوية الأربعة المشهورة، صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، الزبور، ثم القرآن الكريم. كل هذه الكتب نزلت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وفيه ليلة هي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. هذا الشهر الكريم مليء بالخيرات ومليء بالبركات. يقول الله تعالى عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم يقول: فمن شهد منكم الشهر، يعلق صيام رمضان على نزول القرآن في هذا الشهر. انظر إلى التعليل، العلة من فرض الصوم في شهر رمضان هو أن الله اختاره لنزول القرآن. أليس معنى ذلك أنه خير الشهور؟ فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يترتب على ذلك تأتي فاء، الفاء التي تفيد التعليل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا ترتب على كون رمضان نزل فيه القرآن، فكان ظرفا زمانيا لفريضة عظمى من فرائض الإسلام وركن خامس من أركان الإسلام، ألا وهو صوم رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الشهر أيها الإخوة الكرام له مكانته العظمى في الإسلام، ولذلك وجدنا السلف الصالح كانوا يستعدون لرمضان ويدعون: اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. وبعضهم كان يقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلم منا رمضان. وليس معنى ذلك أنك تدعو ربك سبحانه بأن يبلغك رمضان من أجل اليميش والمسلسلات الرمضانية والاحتفالات الشيطانية التي يستعد الشيطان قبل أن تصفد المرضة، قبل أن تصفد مرضة الشياطين في رمضان، يستعد أعوانهم من الآن لإلهاء الناس عن الصوم وعن القراءة، قراءة القرآن، وعن القيام، هذه المسلسلات الرمضانية والفوازير الرمضانية وكذا وكذا، كل هذه الأمور إياكم أن تنساقوا خلف هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس الذين أوعد إليهم شياطين الجن بهذه الأمور قبل أن تصفد مرضة الشياطين في شهر رمضان. لأنه لا تظن أن جميع الشياطين يسلسلون في رمضان، لا، الحديث يتكلم عن تصفيد وسلسلة مرضة الشياطين اللي هم عتات الإجرام، عتات الإجرام عند الشياطين، هؤلاء هم الذين يصفدون. ولذلك كان شهر رمضان المناخ العام فيه يعين على التقوى، ويعين على الخير. وهذا أمر مشاهد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كانت أول ليلة، إذا كانت أول ليلة من رمضان تصفد مرضة الشياطين وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر يكفيك 11 شهرا، كفاية عليك 11 شهر، ملأت الأرض شرا وفسادا، يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل. وإن لله عتقاء في رمضان، وذلك حين الفطر، عند وقت الإفطار يكون لله عتقاء، عتقاء أعداد لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، عتقاء في شهر رمضان. ولذلك المناخ العام يعين على العبادة ويعين على التقوى، هذا أمر مشاهد. بل أقول إن هذا الحديث من أعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا دليل من أدلة صدق محمد عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ هو يتكلم عن كون رمضان تصفد فيه مرضة الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء في رمضان. نجد بالفعل أن شهر رمضان عند كثير من الناس هو المحطة التي تاب الإنسان عندها وانخلع من الماضي البغيض ومن فساده القديم وتاب إلى الله. كثير من الناس يتوبون ويكون رمضان هو بداية التوبة بالنسبة له. بل إننا نجد أن المساجد تعمر بروادها وبزائرها وبعمارها في شهر رمضان أكثر من أي شهر آخر، لدرجة أن الناس الذين يخاصمون المسجد في صلوات الفريضة في الأيام العادية وهي فرائض، يخاصمون المساجد، بل كثير منهم يتكاسلون عن أداء الصلاة، بل يجمعون في غير سفر ومن غير مرض يجمع الصلوات 5 صلوات مرة واحدة، ولا يصلي العصر مع المغرب مع العشاء. نجدهم لا أقول يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد، لا، بل يحافظون على صلاة السنة النافلة قيام الليل، فتجد أعداد المصلين في صلاة التراويح أكثر من أعداد المصلين في صلاة العشاء في أي وقت آخر من السنة. تجد الناس حريصة كل الحرص، لا أقول على الصلوات الخمس، بل على صلاة النافلة، النافلة قيام الليل، الذي يعني لو الواحد صلى أقصى شيء بيصلي بعد العشاء الشافع والوتر وانتهى الأمر، ركعتين وركعة في 3 دقائق وانتهى الأمر، لا، تجد حريصا كل الحرص على قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ووفق لها لقيامها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن اسمع، اسمع كلمات عظيمة أثرت في الناس فانقادوا انقيادا لطاعة الله في شهر رمضان، مع أننا حينما ننظر نقول إن هناك أمور كثيرة، يعني الفرق بين الواقع والمأمول فرق واسع والبون شاسع، ولذلك نود أن نقترب من الله أكثر. وهذا هو الغرض من كلامنا عن حقيقة الصوم. فحقيقة الصوم وحقيقة العبادة أن يكون الإنسان صادقا مع الله عز وجل. فما معنى الصوم؟ لماذا كان الصوم؟ هل رب العالمين يجعلنا في شهر رمضان يريد منا أن نخفف الاستهلاك ونقلل في الاستهلاك من أجل أن نستفيد بهذا الادخار، بهذا الادخار الذي ندخره في بقية السنة؟ أبدا. ميزانية كل أسرة في رمضان أكثر من ميزانيتها في أي شهر آخر. يعني نحن نصوم ومع ذلك احسبها مع نفسك تجد ان كل انسان ميزانيته في رمضان بيكلف اللي يكلف الاكل بالذات والطعام بالذات تكلفته في شهر رمضان اكثر من اي شهر اخر. طيب لماذا شرع الله عز وجل لنا الصوم؟ شرعه ليمنع عنا الملذات والطعام والشراب. ابدا، ربنا سبحانه يمن علينا بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول كل من حرم زينة الله، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. رب العالمين لن يحرم عليكم الطيبات، وإنما جعل لكم المأدبة عامرة بكل الخيرات، ومن عليكم بكل ما تحت أيديكم، والمحرمات أشياء قليلة جدا، أشياء ضر بك. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، في وسط هذه المائدة الواسعة الشاسعة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات. والناس يقولون الدين يحرم والدين يشدد والدين، الدين أباح لك كل شيء ثم حرم عليك محرمات محصورة، ولكن في رمضان يحرم عليك الطيبات في نهار رمضان. إياك أن تأكل لقمة حلال يا رب، نعم هي حلال في كل الأوقات، ولكنك ممنوع من أن تشرب الماء العذب الزلال في نهار رمضان. ومن شرب ماء في نهار رمضان أمامنا فقد غامر بدينه وعرض نفسه للتهمة، حتى وإن كان معذورا بعذر لا غير ظاهر، الناس لا يعلمون أنك معذور فتشرب، إذن أنت هنا لم تحترم الزمان، وهو زمان مبارك وزمان له مكانته يحترم عليه، كأن تحترم شهر رمضان وألا تأكل وألا تشرب، حتى وإن كنت مفطرا لعلة باطنة لا يعلمها أحد. سبحان الله، رب العالمين يحرم علينا الطعام والشراب في نهار رمضان ليه؟ من أجل أن يربيك تربية معينة لتحصيل التقوى. اسمع، فإنك إن كنت مأمورا بأن تمتنع عن الحلال البين في نهار رمضان، يحرم عليك الطعام الحلال في كل وقت والشراب الحلال في كل وقت، ويحرم عليك الاقتراب من زوجتك الحلال بالنسبة لك في كل وقت يحرم عليك، لماذا حتى تتربى على أن تمتنع؟ لماذا تمتنع؟ ليس الطعام مضرا وليس الشراب مضرا، وإنما أنا أنفذ هذا من أجل تنفيذ أمر الخالق الذي أباح لي، هو الذي رزقني، ولكنه قال لي في ذلك الوقت لا تأكل هذا. هو حلال يا رب في سائر الأوقات، نعم، وإنما حرمت عليك هذا الآن من أجل أن تتقرب إلي. إذن أنت تمتنع عن الحلال البين في نهار رمضان وفي أثناء الصوم من أجل ماذا؟ التقرب إلى الله. فكيف يليق بك؟ اسمع، فكيف يليق بك أن تأكل الحرام الحرام المؤبد وأن تشرب الحرام المؤبد؟ كيف يليق بك أن تكون مرتشيا وتأكل الحرام؟ كيف يجوز لك أن تأكل السحت الذي حرمه الله؟ كيف يجوز لك أن تأكل الربا الذي حرمه الله؟ كيف يجوز لك أن تشرب المخدرات أو الخمور التي حرمها الله؟ وهذه محرمات مؤبدة، لكنك إن كنت تسارع إلى تنفيذ أمر الله وتمتنع عن الطعام والشراب الذي بهما قوام حياتك، وإن امتنعت عنهم للأبد مت، لن تتحمل يومين وستموت بالفعل إن امتنعت عن الطعام والشراب، ولكن ربك يمنعك لأوقات معينة من أجل تصحيح لا أقول البدن كما يقول الأطباء وهو أمر حقيقي، الصيام يساعد في تصحيح البدن وفيه فوائد صحية، لكن ما هذا الذي يعنيني؟ وإنما المقصود منه لتحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو شهر كل سنة. وخذوا بالكم، خذوا بالكم هنا، الصوم عبادة سنوية، لم يكن مثل الحج عبادة العمر مرة واحدة في العمر، لا، الصوم بيتكرر لاحتياجك له، أنت محتاج إليه كل سنة. كل سنة بندخل مدرسة، شهر رمضان ده مدرسة لتربية الإنسان على التقوى، يمتنع عن الحلال المباح من أجل طاعة الله، وكذلك يفعل أمرا آخر، يمتنع عن الأشياء المباحة له في المعاملة الخلقية. القاعدة في المعاملة، المعاملة بين الناس، القاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا فعل الأبرار، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فعل المحسنين المقربين. يبقى الأصل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من ضربك اضربه على قدر الضربة، من فعل بك شيئا افعل به مثل ما فعل، ولكن لا يكون شيئا حراما مثل زنا بعرضك تزني بعرض، لا لا نقصد هذا، وإنما القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو الجزاء، مماثلة المماثلة. فمن عفا وأصلح، رب العالمين لم يأمرك بالعفو وإنما أجازه لك إحسانا وتفضلا، فالعفو ليس مرتبة أصحاب اليمين، بل العفو مرتبة المقربين أعلى، هذا في سائر الشهور، لكن في شهر رمضان يربيك على الإحسان ويربيك على درجة المقربين. فإن شاتمك أحد أو سابك، القاعدة الشرعية اشتمه كما شتمك وسبه كما سبك، لكن في رمضان لا، يقول فإن سابه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب حتى الصوت العالي، ما يمشيش في الشوارع يزعق انت يا فلان، لا تصايم، لا يصخب، لا تكن صخابا، وإنما عليك بالتأدب بآداب الصيام، عليك بالتأدب بآداب الصيام، شهر الأخلاق. ولذلك يقول فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يسبه ولا يشتمه، بل يقول إني صائم. تصور لو تربينا على هذا، المقصود أنك تخرج من شهر رمضان مش تقول حلت الخمر وكانت حراما وبلأي ما أحلت، يعني تأتي بعد ذلك تقول يعني ودعنا شهر رمضان بقيوده، فلنشرب الخمر ولنشرب كذا ولنكذب ولنغتاب لا معاذ الله. المفروض شهر رمضان رباك على أخلاق المتقين، مدرسة التقوى، فتخرج من شهر رمضان وقد تأدبت، على الأقل إن تكن من أصحاب أهل المقربين تكون من الأبرار وتكون من المتقين. يعني ينبغي عليك أن تتأدب في شهر رمضان الذي منعك من الحلال الفعلي، الحلال المؤبد يحرم عليك في رمضان، فكيف تستحل الحرام بعد شهر رمضان؟ كيف لك أن تسب الناس وأن تغتاب الناس وأن تنم وأن تكذب وأن تفعل كذا؟ فالشهر يربيك تربية، ولذلك كان السلف يستعدون لشهر رمضان 6 أشهر، وبعد أن ينتهي شهر رمضان يبدأون يدعون ربهم ليقبل منهم شهر رمضان الماضي. سبحان الله، فكانت السنة بالنسبة للصحابة الكرام هي شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، أعلم أن كلامنا في هذه الأيام كلام مكرر، لا نأتي بجديد. طب وهل شهر رمضان يأتي بالنسبة للواحد منا شهر الصيام، يعني يأتي بعبادة جديدة، أم هي التي نتربى عليها كل سنة؟ فكلامنا نتذكر به هذه العبادة وماذا يحدث في شهر رمضان. والحمد لله كلكم سمعتم كلاما أكثر من هذا وأعظم من هذا من علماء ومشايخ، ولكن الذي نقوله في هذا اليوم تذكرة لي ولإخواني، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان. واستقبال شهر رمضان فيما أرى علينا أن نستعد له بالدعاء أن يبلغنا ربنا سبحانه وتعالى رمضان، وأن يبلغنا إياه ليس فقط، لأنه من الممكن أن تبلغه وتعصى الله فيه، ولكن تدعو الله أن يبلغك رمضان وأن يبارك لك في رمضان. فادعوا ربكم أن يبارك لكم في شهر رمضان، ثم تستعد نفسيا بتعظيم هذا الشهر. وهذا أمر مفروض علينا في كل أمر من الأوامر الشرعية. ربنا يقول في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر، عليك أن تعظم شعائر الله، تعظم رمضان، تعظم الصوم، تعظم التراويح، تعظم كل ما أمرك ربك سبحانه وتعالى به، لأن هذا تعظيم الشعائر هذا من تقوى القلوب. أما الذين يستخفون بالشعائر ويسخرون منها فهؤلاء قد خلت قلوبهم من تقوى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تستعد له بالطهارة، فلتتطهر. كيف تقبل على شهر البركة وتريد أن تنال منها وتريد أن تتحلى بفضائل الصوم وقراءة القرآن والتراويح وأنت تلبس ملابس دنسة مدنسة؟ لابد أن نتخلص من الأسواب المدنسة، أعني الذنوب التي ارتكبناها. علينا بالتوبة لله عز وجل، نقبل على رمضان ونحن تائبون، نتخلص من ذنوبنا كل واحد من التوبة. مش إن نمسك الميكروفون وأقول لكم قولوا ورايا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب. هذه توبة، التوبة الجماعية هذه يعني ليست من السنة، وإنما الصواب أن كل واحد منا يتذكر ذنوبه ويتذكر معاصيه. وما أكثرها، معاصينا كثيرة، ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا مثل زبد البحر، ذنوبنا مثل عدد الرمال. كل واحد منا يراجع نفسه ويستعد لرمضان بالتوبة النصوح، لأنك تريد أن تكتسي التقوى. كيف تكتسي التقوى وتكون من المقربين أو من التائبين وتكون من المتقين وأنت متلبس بالمعاصي؟ انظر إلى الذنوب التي ترتكبها، سواء كانت هذه الذنوب تقصير في طاعة الله أو وقوع في الذنوب المحرمة. وكل واحد منا واقع في هذه الأمور لا محالة ويقينا، ولا أستثني المتكلم، كلنا واقعون في الذنوب. الذنب، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكي تفلح لابد أن تتخلص من الذنوب. ورب العالمين قال حتى للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ضع في اعتبارك أن الذنب مهما كبر ليس كبيرا على الله، الذنب مهما كبر ليس كبيرا على الله وليس عظيما على الله. لا تستعظم ذنبك، ولكن انظر إلى الكريم الذي ستقبل عليه التواب الرحيم سبحانه وتعالى. إياك أن تيأس. شهر رمضان يعلمنا ألا نيأس، لأن الإنسان وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر رب العالمين غفور رحيم. لا تنظر إلى عظم الذنب، انظر إلى ماذا؟ إلى الكريم الستير سبحانه وتعالى الذي يتوب عليكم ويغفر مهما كان. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. الغفور الرحيم. فعليكم بالتوبة النصوح. والتوبة لا تكون نصوحة. وكلمة نصوح معناها يعني إيه؟ عارف في أحد قولي المفسرين هي عارف المخيط الإبرة اللي بتخيط بيها، هذه اسمها النصوح. فالإبرة لما بيتفتق أو بيتقطع أنت بترقحها بتخيطها عشان الفتق تلمه وتخيطه. التوبة هكذا تكون توبة نصوح، كأن ثوب الإسلام قد شق فأنت بترقعه بتخيطه توبة نصوح. وهذه التوبة النصوح لابد، وقال البعض إن النصوح مثل العسل الخالي من الشوائب، فتوبة خالية من الشوائب وتوبة قادرة على أن تخيط الثوب المشقوق. اللي اتقطع نلقمه تاني، اللي اتفتح نقفله. الذنوب، ما إن الذنوب فتق في الإسلام، ثغرة في دينك عليك أن تلمها وأن تقوم بخياطتها. ومن هنا أمرنا بالتوبة النصوح. أول شيء الندم، الذنب لابد من ندم شديد عند القوة. الندم على حرق الذنب يحرقه، ندم شديد. واحد اثنين، لأن التوبة تشمل الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي ندم، الحاضر إقلاع وامتناع، المستقبل بيد الله. تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. عزم. وربكم يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب الرجاع، ربك متى يغفر هو مطلع على قلبك إن كنت صادقا أم كنت كاذبا في التوبة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا بالنسبة للذنب الذي هو مع الله مهما كان كبيرا يغفر بهذه الشروط الثلاثة: ندم، إقلاع، عزم على عدم العودة. أما إن كان الذنب متعلقا بأحد من البشر فعليك أن تستحله. في فلوس عليك لحد روح ادفعها له، مش قادر استحله قل له اصبر عليا والله عندي النية على دفع الفلوس، طب قسط عليا. المهم تستحل صاحب الدين. سببت أحدا عليك أن تستحل منه أن أنا سببتك اغفر لي، أنا تكلمت في حقك، أنا تكلمت. الأمر الثاني نريد أن نكون ذوي أخلاق محترمة. المؤمن يعني على سبيل المثال تأتي للإنسان أنا اتكلمت في حقك أريد منك أن، طب قل لي قلت إيه، قلت كذا وكذا، طب تعال بقى قدام الناس كلها اللي قلت وتقول أنا قلت. يا عم يا فضيحة سبحان الله، اغفر للناس حتى يغفر الله عز وجل لك. وبعض يقول والله لا أغفر لفلان. والله يا أخي حينما تغفر للناس هذا أفضل بالنسبة لك، لأن الله سيغفر لك سبحانه وتعالى. عايزين نريد أن تكون القلوب بفضل الله تبارك وتعالى تفتح لجميع إخواننا، ونتغافر ونعفو عمن ظلمنا. يعني أنت حينما تعفو ستأخذ أجرا أعظم مما لو، يعني مثلا أنا سببتك أو فعلت بك شيئا وجئت يوم القيامة هتأخذ على قدر الذنب ده اللي أنا عملته من حسناتي أو تديني البعيد من سيئاتك. طيب مش كده هي دي بس، طب لو عفوت هتأخذ أجر أكتر من كده بكتير، لأن الذي سيعطيك هو العفو. وكان خلي بالكم من الدعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كيف تكون أنت لا تعفو عن الناس وتطلب من العفو الذي يحب العفو أن يعفو عنك؟ يعني أنت وأنت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، أنت لا تعفو عن الناس. لماذا لا تعفو عن الناس؟ لابد وأن تتخلق بهذه الأخلاق، أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأخلاق التي يحبها الله. الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين، الله يحب العافين عن الناس. ولذلك جاء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كونوا قدوة لإخوانكم في هذا الأمر، واجعلوا شهر رمضان شهر تغافر وشهر عفو، اعفوا عن جميع. أجعل نفسي بالنسبة لكم في هذا الأمر، أسأل الله أن أكون قدوة في هذا الأمر. أنا بفضل الله قلت هذا الكلام منذ فترة وأعيده وأكرره، عفوت عن أي إنسان ظلمني بدون أن يأتي إلي ويقول لي أنا فعلت معك كذا وكذا، لا، أنا عفوت بفضل الله تبارك وتعالى، وليس في نفسي شيء، ليس في نفسي شيء لإنسان كائنا من كان. أي إنسان أخطأ في حقي، ظلمني، سبني، اتهمني بتهمة وما أكثر التهم التي أتهم بها، كل ذلك أنا أعفو عنه. الأمر الوحيد الذي أختصم فيه هؤلاء ما كان يخص دين الله تبارك وتعالى من وقوع في كبيرة من الكبائر أو بدعة من البدع، فهؤلاء بيننا وبينهم مفاصلة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. أما ما يخص العبد فهذا نعفو عنه حتى نكون أهلا لعفو الله، ليس تفضلا منا معاذ الله، بل حتى نكون مؤهلين لأن يعفو الله عنا وأن يغفر لنا، فنحن أصحاب ذنوب كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وطاعتك على الوجه الذي ترضاه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد، اللهم سددهم ووفقهم إلى ما فيه الخير والرشاد، وأعنهم على الحكم بالعدل وتحكيم كتابك وسنة نبيك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.